من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مرسى فوزي مهنا متري المقيمة في نزلة البدرمان مركز دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: عدنا لما بنروح للسادة المسؤولين اللي قاعدين على مكاتبهم ونطلب منهم فرصة عمل، ما بنسمعش غير رد واحد: يا حضرات، حاليا لا يوجد فرص عمل متاحة، وعليكم متابعة الصحف الرسمية، ولما نحتاج هنعلم. الكلام ده ممكن يمشي مع المواطنين اللي ظروفهم طبيعية، لكن في ناس ظروفهم ما بتتحملش أي تأجيل ولا انتظار للإعلانات في الصحف الرسمية زي ما بيقولوا، لأن الناس دي من الأصل ما عندهاش المقدرة أنها تشتري الجورنال، وأنا من الناس دول يا حضرات. أنا واحدة مريضة بفيروس كبدي، وبتردد على المستشفيات لتلقي العلاج عشان بس أقدر أمشي على رجلي، لأن أنا من الأصل مريضة بالقلب، وعملت عملية جراحية في القلب وهي تركيب صمام. الكلام ده كان من سنة 2007، وياريت حالتي دي في ظل وجود أسرة بالمعنى الحقيقي وعائل يصرف عليا. لا يا سادة يا مسؤولين، لا يا اللي بتقولولي تبع الصحف، أنا والدي مات وعيشة أنا وأمي الأرملة لوحدنا، وعشان نقدر نعيش في ظل اللي قلت لحضراتكم عليه بعنا كل ما نملك، عايشين على الأرض بناكل في اليوم مرة واحدة، وأكيد حضراتكم عارفين إن المرض ما يعرفش فقير من غني، بس الغني بيقدر على المصاريف، أما الفقير ما فيش قدامه غير إنه يستسلم للمرض. لكن أحيانا الفقراء اللي زينا بتجيلهم في دماغهم توفة، لحظة جنون بيقولوا فيها لنفسهم: هو احنا مش من حقنا نعيش؟ هو احنا مش لينا حقوق على الدولة؟ واحدة زيي أخدت بالعافية دبلوم التجارة، مش من حقها وظروفها صعبة بالشكل ده إنها تحصل على وظيفة مناسبة؟ طب إذا كانت في الظروف الصعبة دي ما يتمش الوقفة معاها ورعايتها ورفع روحها المعنوية، أمال مين اللي يستحق؟ اللي عندهم صحة؟ اللي عندهم فلوس؟ يا سادة يا مسؤولين، يا معالي محافظ المنيا، في حالات تستحق الوقوف معاها، وما ينفعش أهل جمل والإشاهات الجاهزة اللي بنسمعها على طول. حالات العمل بالنسبة لها ميلاد حقيقي، فهل يا ترى هلاقي حد يوقف جنبي ويحللي مشكلتي؟ أنا مرسى فوزي متري من نزلة البدرمان دير مواس محافظة المنيا. همسة عتاب. رضا سليمان.